فكن معه في أهلك مثل ما كان ومع إخوانك مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة وأن يجعلنا من أهلها وأن يحيينا حياة أهلها وأن يرزقنا الختام عليها. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا سبيله وأن تجعلنا لنا وأن تجعله لنا هادئا ودليلا. اللهم إنا نسألك العيش على سنته والحشر في زمرته وأن لا تخالف بنا عن طريقته. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العنصر الأول وهو كيف طريقتك لطلب العلم، والعنصر الثاني يحدثنا عن أبيك رحمه الله تبارك وتعالى في طلب العلم وكيف كانت حياته في شغل طلب العلم، والسؤال الثالث كيف يكون المسلم منهجا صحيحا كمنهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى في طلب العلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للسؤال الأول والثاني فيعلم الله عز وجل أنني أعتذر منه، ولكن أعلم أن في الأسئلة ما يكون أهم من هذين السؤالين، وأخشى أنني لو ذكرت كيفية طلب العلم أن أزيد طلاب العلم تفاعسا عن طلب العلم، ولكن نسأل الله أن يجبر الكسر. أخي في الله، هذان السؤالان أرجو أن أعذر عنهما، فأما ترجمة الوارد فلعلي إن شاء الله يكون هناك لقاء أوسع وأتكلم عنها، لكن هذا السؤال مفاجئ، لكن نأخذ بعض المواقف التي حقيقة في طلب العلم يذكر بعض الأشياء اختصارا. والله ما كان بوجهي أن أجيب عن هذا، لكن لا حيلة المتقى إلا رسول. أما بالنسبة لطلب العلم فأسأل الله العظيم أن يجزي الوالد عني كل خير، فكان رحمه الله من الصغر يأخذني معه إلى مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له 5 حلق بعد الفروض كلها، تبتدئ بعد صلاة الفجر بتفسير القرآن العظيم، ثم بعد صلاة الظهر في صحيح البخاري، ثم بعد صلاة العصر في درس للفقه، وبعد صلاة المغرب في درس في السنن، وبعد صلاة العشاء في صحيح مسلم النسائي، كلما ختم أحدهما شرع في الآخر. ومكث ما لا يخف رحمه الله عن 30 سنة وهو يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له عناية بالكتاب والسنة، فكان أكثر ما يركز عليه في دروسه تفسير القرآن والأحاديث. وحسن أذكر أنه ختم القرآن تفسيرا في المسجد ما لا يقل عن 10 مرات رحمة الله عليه ورحمته الواسعة. أما طلبه للعلم فإنه حفظ القرآن ولم يتتم 10 سنوات، ثم إنه خرج لتلقي علم رسم القرآن، أنه كان الجماعة يعتنون بحفظ القرآن مع الرسم، وما بلغ 19 إلا وهو يرتحل إليه في علم رسم القرآن. ثم إنه هاجر وجاء إلى المدينة، إلى مكة أولا، فاعتمر فيها، اعتمر ومكث فيها قرابة 2 سنين لا يفطر أو لا تفطر نفسه عن طلب العلم، وكانت له همة عجيبة في طلب العلم. فيعلم الله عز وجل أنني أعرف له مواقف كان لها أعظم الأثر في نفسي وفي نفس طلاب العلم. كان رحمه الله ليس عنده شيء إلا العلم. فإذا أردت أن ترى يهش ويبش الإنسان ويكرمه فانظر إليه مع طالب العلم. أعز ما عنده أن يرى أمامه طالب علم يستحق أن يملأ قلبه حكمة وعلم. وكان رحمه الله لا يعرف الظرف والخور في التعليم، فله همة عزيزة في طلب العلم وتعليمه، حتى إنني أذكر قبل وفاته بثلاثة أيام معه الحمى الشديدة، فجئت له ببعض الأطباء جلس مع الطلاب كأن ما به شيء، يدرسهم ويعلمهم حتى فرغ من مجلسه، قال لا تأتيني بالطبيب إلا بعد الدرس. وبعد أن انتهى الدرس جئته بالطبيب، يقول للطبيب أنا ما أدري كيف الشيخ جالس بين الطلاب مثل هذا، درجة حرارة مرتفعة وفي حالة وبهذه الهمة في تعليم طلاب العلم، فكان يعجب. وكان رحمه الله أكرمه الله بالصبر، فمن أعظم الميزات التي يحتاجها طالب العلم ويبلغ بها الهمة الصادقة والصبر. كان إذا أراد الشيء لا يمكن أن تشكر عزيمته حتى يبلغ. وأذكر له المرتبة فيه ما لا يقل عن 3000 كتاب، ما منها كتاب إلا وقرأه من جلدته إلى جلدته. وأهم شيء عنده الوقت، لا يعرف ضياع الوقت، حتى لو خرج إلى طلعة أو نزهة مع الجماعة جلس، فإن وجد المجلس فيه ذكر الله جلس معه، إن وجد قال فلان وغيب لفلان وعلان أخذ كتابه وجلس يقرأ حتى يحضر الغداء ثم انصرف. أهم شيء الوقت، لا يمكن أن يسمح لك أن تضيع شيء من وقت. وكنت آتيه في شدائد وقربات لا يلتفت لي إلا بوجهي والكتاب في حجري والله لا يصبر، ويقول لي ماذا تريد، أقول أريد كذا وكذا، أقول افعل كذا وكذا، ويعود إلى القراءة رحمة الله عليه. فكان له همة صادقة في طلب العلم، ما يعرف ضياع الوقت. وكان إذا أراد أن يعرف طالب العلم ينظر إلى حرصه على الوقت. وكذلك أيضا فيه جانب الورع وجانب الإخلاص رحمة الله عليه. كم غرس في نفسي من مواقف، أذكر أنني راجعته وفي صغير السن في أمر من الأمور وكان فيه دخل من الدنيا، التفت إلي وقال لي كلمة يقولها عوام الناس، يعني ممكن يقولها كل شخص، ولكن والله إنه قالها في قلبي إلى الآن في قلبي. قال لي يا بني إن الله لا يغش، يعني تريد أن تغش الله عز وجل، إن الله لا يغش. ثم تلا لي قول الله تعالى إنه عليم بذات الصدور، ثم قال لي يا بني إنه عليم بذات، ليس عليم بالصدور، بذات الصدور. ثم قال لي العلم للآخرة وليس للدنيا. وكان من أذهب ما يكون رحمة الله عليه. ومن الأمور التي وفقه الله لها وأكرمه بها الصبر، مشى أكثر من 5000 على قدميه، 5000 كيلو متر على قدميه مهاجرا دين الله، حاملا كتبه على ظهره وخاض بها الأنهار، يقول والله إن كنت أخوض النهر في شدة البر وكتبي على ظهري لا يمكن أن أتركها، حتى إن جلد الكتب تفسخ جلدي وأنا حامل الكتب رحمة الله عليه. كان صبور. وأذكر أنه جرى له حادث، كان يتعلم في السيارة، فشاء الله عز وجل له حادث فأدخل المستشفى وكان قد خشعت جلدته إلى قرابة الدماغ، والله إن الطبيب الذي أجرى له العملية موجود. يقول بمجرد أن جئت وقال لي لا تضع مخدر، إياك أن تضع مخدر، يقول ولسانه لا يكثر من تلاوة القرآن. يقول فأخذت الجلدة وشددتها، أن الحادث بين وبين وصول المستشفى طوال ساعة له، يقول شددت الجلدة حتى إذا جيت أغرز الإبر في الخياطة سقط الممرض مرشيا عليه. والوالد رحمة الله عليه يقول والله ما تقوى ولا تضبر ولا تغير له، عنده صبر عديد. وقال لي في طلب العلم ذات مرة، يعني بدأ مني ما يكثر بدوه من الكسل والفتور، قال لي رحمة الله عليه يا بني والله لقد كنت أضع الكتاب وأوقد الفتيل لقراءة الكتاب فاستنشق دخانه، الفتيل تعرفون القديم، فيؤذيني دخانه حتى ما أعي ما أقرأ، فأطفئ السراج ثم أوقد ثم أطفئ إلى قرب الصليل حتى أتصور المسألة التي في الكتاب. وأنت بين الكهرباء وبين النعمة تفكر في طلب العلم رحمة الله عليه. كان رحمه الله له همة صادقة في طلب العلم. وأقول يا ليت يعني الشباب الصحوة الذين وفقهم الله لهذه الهمة التي نراها، يا ليت ما أدركوه حتى يصيب خيرا كثيرا. وكان رحمه الله صادقا مع الله عز وجل ولا يزكيه أبدا. الدنيا لا قيمة لها، راتب أكثر من 10,000 ريال ما يأتي منتصف الشهر له هو يقترض ويحتسب، لا يمكن أن يأتي سائل ويرده أبدا. وأذكر أنني ذات يوم من الأيام خرجت معه من المسجد النبوي بعد صلاة العشاء في درس من الدروس ثم احتجت إلى شيء. فقلت يا شيخ هذا الشيء أريده وكنا قريبا من الدكان البقالة التي تليها. فصحت بقوة وكنت هدية السن كان يأخذني رحمه الله عليه وأنا ابن 10 سنوات. فقال لي ضغط على يدي قال يا بني ما معي إلا 5 ريال. فمضينا إلى البيت والشيخ يمس 10 ريال ما استطاع أن يأتي للرجل يقول تبقى 5. فمضينا إلى البيت بمجرد ما وصلنا إلى البيت جاءه رجل مكروب في 10,000 ريال خرج في ظلام الليل وما نال حتى استدانها وأحضرها وحاسسي التي أنا أريدها عدت عندي على 5. هذه من المواقف التي رأيتها رحمة الله عليه دخلت عليه يوم من الأيام. وأنا أختار المواقف التي تفيد العامة أكثر وأما مواقف العلم من هذه الخاصة. أذكر ذات يوم من الأيام لما دخلت عليه ودمعه على خدي وكان رحمه الله لا يبكي إلا إذا كان في خشية الناس وترى من أصبر الناس في الشدائد. وأذكر أنه جاءت المصائب في أهلي ومالي وولدي والله ما دمعته عنه رحمة الله عليه من قوة الشتيمة ولكن إذا بكرته بالله فاضت عينه من الدم رحمة الله عليه. وتمر عليه في جوف الليل في جوار غرفة أسمع نشيجه من البكاء من خشية الله ولا يمكن أن يأتي قبل السحر بساعة إلا وقدمه منتصبة يتلو كتاب الله ولو كان ما متأخر. هذه أبدا مهما كان والله أذكر في شدة المرض أنه كان يحس عليها رحمة الله. فأذكر أني دخلت عليه وهو يبكي فجأة فرأت الباب ودخلت فأدار وجهه ومسح الدم يظن أنني ما رأيته. فلما يعني استقر بي المجلس سألته عن حالي وحييته بما يليق كنت جريء عليه نوعا ما من سوء الأدب. فقلت يا شيخ والله أهمني خشيت أن يكون هناك أمر أو شيء. فقلت من الفضول يا شيخ خير إن شاء الله. قال لا خير خير إن شاء الله. قلت رأيتك تبكي صارحت ما استطعت من أفكس رأيتك تبكي خيرا إن شاء الله. قال يا بني كيف لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء مصير. اي والله الذي لا اله والله ما كف بكاءه حتى يسر الله عز وجل ما يسر واذا به كانني جئت بحاجه له رحمه الله عليه. علمنا حب الايتام والعطف عليهم والارامل ويعلم الله عز وجل انه لما توفي كم من بيوت فقدت عطفه وحنانه رحمه الله عليه. ولكن اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياكم به في مستقر رحمته. اما السؤال الاخير وهو المهم الحقيقه كيف يبني الانسان نفسه على منهج السلف ويكون يعني على طريق مستقيم في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما ينبغي ان يعتني به الانسان عقيدته التي بينه وبين الله عز وجل يقيمها على اساس من الكتاب والسنه ولا يدخل في قلبه من الاعتقاد شيئا الا ما قام الدليل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون مؤمنا حقا يرجو الله حق رجائه ويخاف الله حق خوفه ويخشى الله حق خشيته. وإذا ابتدأت في طلب العلم أو أي خير من أمور الدنيا من أمور الدين فلينبغي أن تلزم خوف الله عز وجل. فوالله ما دخل الخوف في قلب عبد إلا أفلح وعمل. ورب نفسك في بداية طلب العلم في بداية الهداية على خوف من الله. وإذا دخل إلى قلبك خوف شيء فانظر إلى ذلك الشيء في جنب الله عز وجل. فلذلك كن دائما على خشية وخوف من الله عز وجل. بعد تحقيق الاعتقاد وصلاح سلامة المعتقد تسعى بعد ذلك في تحقيق فرائض الله وترك محارم الله. فتكون أسبق الناس إلى الفرائض وأبعد الناس عن حدود الله ومحارمه. تبتدي في الصلاة تحفظ طهورها ووضوءها ووقتها وأركانها. إن كان تأتي في آخر الناس للصلاة تأتي أول الناس للصلاة. وإن كان تأتي في ثالث الصف حاول أن تكون في أول الصف. وإن كان تأتي بعد الأذان والإقامة ائتي على الأذان والإقامة. وإن كان تأتي على الأذان والإقامة ائتي قبل الأذان والإقامة. تسعى في الكمال ولا ترضى في فرائض الله إلا بأكمل ما يكون عليك. إن كنت في الحي كن أفضل أهل الحي قاعدة لله. وإن كنت بين طلاب العلم كن أفضل طلاب العلم أجدا ووقارا وسمتا واتساء بالكتاب والسنة. وهنا أنبه لا يغرك كثرة الجاهلين ولو تسموا باسم العلماء العاملين لا يضرك ذلك. بعض طلاب العلم يبتدئ طلب العلم بنشوة وصلاح واستقامة ويأتي بين طلاب العلم يبعثون عجينة. عاشر الناس من وجدته يذكرك بالله ويهديك الله فقربه منك ومن كان بخلاف ذلك فأبعده ولو كان أقرب الناس منك. وأوصيك احرص على الناس على خصلة واحدة. أي إنسان تجالس عالم داعية شاب أي إنسان تجالسه زين بهذا الميزان إن كان حالك بعد قيامك من عندك أفضل من حالك حين جلست فاجلس معه واحرص على أصوله فإحنا والله لا. وإن كان الأمر بالعكس الله في دينك ليس لكثر قناة الدين جبار والمصيبة مصيبة الدين تبتدي على هذا الأساس تحقيق صلاح الاعتقاد وصلاح العمل بفعل فرائض الله وترك محارمه. إنك إن وفقك الله لذلك فقد وفقك لجناء السيف. فإن الله تبارك وتعالى يقول واتقوني يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الذي أوصيك به مختصرا فنسأل الله العظيم أن يصفنا وإياكم صلاح القول والعمل. والله تعالى يقول السائل ما في طريقة العقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لها حسن ذلك؟ الطريقة المثلى في اجتهادي ولا أقول ما هي الطريقة المثلى فيما يظهر الله أعلم. أول شيء أن تعلم ما هي هذه السيرة، أن تعرف هذه السيرة تتعلمها بقراءتها، قراءتها خاصة عن العلماء المتضلعين بها، حتى إذا عرفت السيرة عرفت صحيحها من ضعيفها وما ثبت منها وما لم يثبت حينئذ تدرس هذه السيرة. المرحلة الأولى العلم بهذه السيرة. المرحلة الثانية دراسة هذه السيرة، تقف مع كل موقف وتدرسه وتجني الفوائد التي لها الأثر في الخاصة والعامة. الأمر الثالث علم ودرس، تكون أول من يطبق ذلك، تطبق هذه السيرة من خلال معاملتك للناس، لأنه إذا وفقك الله إلى علم بالسيرة وعمل بها وجدت حلاوتها، وإذا وجدت حلاوتها استطعت أن تتكلم عن شيء تحس بحلاوته، ولذلك فاقد الشيء لا يعطيك. كيف تذكر الناس بالسيرة وأنت أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تذكر الناس بالسنة وأنت أغفل الناس عنها؟ ولذلك تعلم وتدرس وتعمل وتطبق، تطبقها في نفسك، تكون مع أهلك مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانك خلانك أصدقائك عدائك على أحسن ما يكون عليه المؤمن فعله. بعد هذا تجني الثمار، وما من مؤمن يطر في صدره صلاح وفي قلبه صلاح إلا أظهره الله عليه شاء أم أبى. فإذا وفقك الله لذلك فبإذن الله ستجني الثمار. صلى الله عليه وسلم. أما الوسائل والطرق فالله عز وجل جمعها في آية واحدة، فقال لنبيه ونعم المعلم ونعم المعلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا من إعجاز القرآن، نصف سطر يجمع منهج رباني للدعوة إلى الله عز وجل، حكمة وموعظة الحسنة. حكمة أن تقيل الحكمة هي القرآن، والموعظة الحسنة هي السنة التي تكون منه عليه الصلاة والسلام. وقيل الحكمة إحكام الأمر ووضع الشيء في موضعه، وبناء على ذلك إذا أردت أن تدعو فأول شيء أوصيك به إخلاص لوجه الله عز وجل، أن تكون مخلص لوجه الله. ثاني أن تكون عالما بما تدعو إليه، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال على لسان النبي قل إني على بينة من ربي، أن تكون على علم إخلاص ثم علم ثم تخير الوقت المناسب للدعوة. والأمر الأخير الأسلوب المناسب، فتضع الشدة في موضعها واللين في موضعه. إذا وفقك الله الإخلاص لوجهه الكريم فخرجت منك كلمة لا تريد بها إلا رضوان الله. ولذلك قال الحسن لا يزال الرجل بخير إذا تكلم لله وإذا عمل لله. أن تتكلم لله وأن تذكر لله لا تريد شيء إلا رضوان الله عز وجل. الأمر الثاني العلم بما تدعو إليه، والأمر الثالث الأسلوب الحسن، أن يكون أسلوبك حسن، وآخر هذه الأمور أن لا يخالف قولك فعلا. فكبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تدعو الناس إلى شيء وأنت أسبق الناس إليه، تدعون إلى خشية الله وأنت أخوف الناس لله عز وجل، وتدعون إلى محبة الله وأنت أحب الخلق تحب الخلق لله عز وجل. في هكذا تكون عامل بما تعلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصدق الدعوة إليه وأن يجعلنا وإياكم ممن تقبل منه الدعوة والعمل. والله تعالى أعلم.